القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. عن قصة قوم تميزوا بانحراف الفطرة وممارسة الفواحش والمعاصي، قوم لوط، تدور حلقة اليوم من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد محمود الجبة من علماء الأزهر الشريف. سيدنا لوط عليه السلام هو ابن أخي سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عمه. وبعدين سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أتى قوم بابل وعملوا فيه اللي عملوه وألقوه في النار، خرج مهاجرا وهاجر معه ابن أخيه سيدنا لوط فقط. فمروا على قرية اسمها قرية سدوم، فأمره سيدنا إبراهيم أنه يعظ هؤلاء، وهؤلاء قوم يعني في فلسطين عند البحر الميت. قال له الجماعة اللي هنا في هذه القرية يحتاجون نبيا، يحتاجون رسولا، يحتاجون واعظا، يحتاجون مرشدا. فدخل سيدنا لوط عليه السلام، فوجئ سيدنا لوط بأن هذه القرية ابتدعت منكرات لم تكن موجودة من قبل، فيها أشياء جديدة لم يعهدها ولم يرها من قبل. فسيدنا لوط كما أخبر الله تعالى قال: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. اختراع جديد انتم عاملينه ده، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. المنكرات متعددة: شذوذ جنسي بين الرجال، قطع للطرقات وسلب ونهب أموال الناس، رقم ثلاثة الانحطاط وسوء الأدب في المجالس. سيدنا لوط عليه السلام نهاهم عن هذا الفعل وأمرهم بالرجوع إلى الفطرة السليمة السوية التي خلقهم الله تعالى عليها. المسألة ليست مسألة حرية شخصية، لأن الأمم بتنهار حينما تستحكم عليها الشهوات وتغيب عنها القيم الحضارية العليا. فبدأ سيدنا لوط عليه السلام بيدعو قوم سدوم ناصحا مشفقا، رغم أنه رجل غريب عنهم، لكن لشدة فجور قوم سدوم فإنهم أرادوا أن يطردوا سيدنا لوط عليه السلام، يطردوه برا البلد. وقالوا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. دي الجريمة بتاعتهم، الجريمة إنهم ناس على الفطرة يتطهرون من هذه الأدناس وهذه الأرجاس. طبعا زوجة سيدنا لوط لم تكن مؤمنة، هي من الفئة الكافرة، فهي أصلا مش معترفة بكونه نبيا، وسارت على ما كان عليه قوم سيدنا لوط عليه السلام من هذا الأمر البذيء، هذا الأمر الفاحش الذي هو محل انتكاس الفطرة. طبعا دخل رسل الله وملائكته قرية سدوم على هيئة شباب وسيمين، ورأتهم ابنة سيدنا لوط عليه السلام، فأسرعت وقالت لأبيها خوفا عليهم أن يصيبهم فجور القوم: يا والدي ده فيه شباب شكلهم وسيم ولطيف وجميل يأتون لزيارتنا، وأنا أخشى أن القوم الفجرة في الخارج يعتدون عليهم. فأهل القرية ما صدقوا، جاءوا راكضين مسرعين. فخرج لوط وأغلق الباب وجعل يجادل قومه ويناقشهم ويقول لهم: يعني أنتم دونكم بناتي للزواج. رفض القوم وأبت فطرتهم المنتكسة إلا أن يصنعوا ذلك الصنيع من الفاحشة التي كانوا يفعلونها قبل. لما أصر القوم على ذلك آذن الله تعالى بالخسف، بخسف هذه القرية، خلاص انقطع الأمل. فيكون العقاب بقى الخسف. في الصباح جاء سيدنا جبريل عليه السلام، جعل جناحه تحت القرية ثم ارتفع بها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة، هكذا يقول المفسرون، وسمعوا تسبيح الملائكة، ثم أمطرت عليهم حجارة معلمة لكل واحد، من كل واحد منهم مكتوب عليه اسمه. ثم أفنتهم الصيحة ودمرت القرية بما فيها، ثم قلبها وأعادها إلى الأرض، وأصبح مكانها بحيرة معروفة الآن ببحيرة قوم لوط. لماذا تتكرر هذه العادة أو هذه الفطرة المنحرفة في الأزمان التالية ليه ووصلنا بها لحد دلوقتي؟ أولا انتكاس الفطرة ده بيحتاج جهد جهيد من الدعاء إنهم يوعوا الشباب، لأن الشباب تايه ما سمعش. احنا الآن بنقول لهم احذروا أيها الشباب، لأن دي أمراض. انتكاس في الفطرة، أنت خليفة الله في الأرض، مش يعني واجبك ليس هذا، في أمور أعمق وأحسن من هذا الأمر، والله تعالى أحل لك الزواج. البهائم نفسها لا تفعل ذلك. لوط وموعظته، لقد بللنا هذا الأمر. قال لوط عليه السلام: كيف ترضون لأنفسكم حال الذل والعار؟ أتتركون الطهر لتختاروا مكانه الفجور؟ سوف نخرجك أنت وأهلك من قريتنا، لا بديل عن ذلك. قال لوط عليه السلام: إنني أخاف عليكم أن يأخذكم رب العالمين بعذابه الشديد. أين هذا العذاب؟ أين هذا العذاب؟ نحن في انتظار، في انتظار. لا مكان لكم يا لوط في قرياتنا، لأنكم أناس تدعون للطهر والإيمان. يبدو أن هناك أمرا جللا يدور في منزل النبي لوط عليه السلام. انظروا، إنها العجوز الغبراء تخرج منسحبة، بالداخل ضيوف لهم هيبة وجمال لم نرى أحدا من البشر مثلهم. يا لها من فاجرة، أحضرت قومها لينالوا من ضيوف النبي لوط. قال نبي الله لوط عليه السلام: يا قوم، هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، تتزوجونهن ولا تخزوني في ضيفي. أنت تعلم يا لوط أننا لا نريد سوى الرجال، وأنت لديك ضيوف حسان الوجوه، نريد أن نتزوجهم. انظروا، إن ضيف لوط يقولون له: لا تخف، لن يصلوا إلينا، فنحن جند ربك. إن الملائكة يقولون للنبي لوط إن عذاب الله سوف ينزل بهم صباحا، وعليك أن تترك القرية ومعك أهلك إلا امرأتك، فهي من الهالكين معنا. وهكذا أنزل الله العذاب بقوم لوط، حيث أمر الله جبريل عليه السلام بجعل عاليها سافلها، وأمطر عليها حجارة من نار جهنم، كل حجر يعرف الشخص الذي سيقع عليه، حتى ذهبت معالم القرية بأسرها. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن، إعداد وتقديم